ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أولئك الذين اشتروا خلقكم والذين من وما يؤمن قالوا سبحانك يا بني إسرائيل ولا يقبل منها وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب التواب الرحيم.

ثم تولي